السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير بنصحى من النوم واحنا حاسين ان احنا كنا بنحلم طول الليل، لكن مع ذلك مهما حاولنا مش بنفتكر منها اي حاجة. وفي اوقات تانية بنفتكر فعلا الاحلام اللي حلمنا بيها اول ما نصحى، لكن بمجرد ما نفوق ونبدأ اليوم بننسى كل الحلم. وحتى لو افتكرنا في نص اليوم ان احنا كنا فاكرين الحلم الصبح، برضو مش هنقدر نجمع تفاصيله وكأنه اتمسح من ذاكرتنا. وده بالرغم من ان احنا ساعات بنصحى واحنا فاكرين الحلم بكل تفاصيله وبنفضل برضو فاكرينه طول اليوم. فيا ترى ايه اللي بيخلي السيناريوهات دي كلها تحصل؟ وايه اللي بيخلينا ننسى الاحلام بعد ما نصحى؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. علشان نفهم ليه بننسى الاحلام بعد ما نصحى، لازم الاول نعرف ايه اللي بيحصل لما بننام. النوم بينقسم باختصار لاربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النوم الخفيف، ودي المرحلة اللي جسمنا بينتقل فيها من اليقظة للنوم. والمرحلة الثانية، ودي اللي بتحصل بعد 25 دقيقة من النوم تقريبا، وقتها ضغط الدم بيقل، التنفس بيكون أهدى، معدل ضربات القلب بينخفض بشكل ملحوظ. والمرحلة الثالثة واللي اسمها مرحلة النوم العميق، بنوصل لها بعد ساعة ونص تقريبا من بداية النوم، وقتها النفس بيفضل في مستوى منخفض وبيقل معدل ضربات القلب أكتر من المرحلة اللي سبقتها، وبيحصل ارتخاء في العضلات وضغط الدم بيوصل لأقل معدل ليه. وهي دي بقى المرحلة اللي بنكون فيها في سابع نومة. وأما بقى المرحلة الرابعة والأخيرة، هي مرحلة حركة العين السريعة، ودي المرحلة اللي بيحصل فيها الأحلام. في المرحلة دي بعض الوظائف الحيوية في جسمنا بتبدأ تستعيد نشاطها، زي إن نفسنا يرجع يتصارع مرة تانية، ونبضات القلب توصل لأعلى معدل، وضغط الدم يرجع يرتفع مرة تانية. في المرحلة دي الجسم بيكون مستعد إنه ينفذ أي حاجة بتحصل في الحلم، يعني لو أنت بتجري في الحلم تقوم فعلا وتجري. بس علشان ده ما يحصلش وما يحصلش بناء عليه مصايب، من رحمة ربنا جسمنا بيفرز مواد كيماوية بتعمل شلل مؤقت. العمود الفقري بيقف وحركة الجسم بتقف تماما، ومفيش حاجة بتفلد غير العين، وعلشان كده بتبدأ تتحرك بسرعة شديدة وتتفاعل مع الأحلام. من ضمن المواد الكيماوية اللي بتلعب دور في المرحلة دي هو النورادرينالين والأسيتيلكولين. المركبين دول من النواقل العصبية المهمة جدا للدماغ، وفي دراسة تم نشرها في عام 2016 القائمين عليها ربطوا بين تغير مستوى المركبين دول في الجسم وبين نسياننا للأحلام، وده لأن المركبين دول بيلعبوا دور مهم في معالجة اللغة وتحسين الذاكرة، ونقصهم في مرحلة الأحلام بيعتبر واحد من الأسباب اللي ممكن نكون بننسى الأحلام بسببها، اللي هو يعني أكيد مش هتقدر تفتكر كويس لما تكون النواقل المسؤولة عن الذاكرة شغالة بشكل ضعيف. في مجموعة تانية من الباحثين مش شايفين إن هو ده السبب في نسيان الأحلام. وعلشان نفهم رأي الباحثين دول، لازم نفهم إن النوم مرحلة حيوية زيها زي أي حاجة بنعملها، مش تليفون بنطفيه ونرجع نشغله لما نصحى. وربنا سبحانه وتعالى بيخلينا ننام لأن النوم بيساعدنا في معالجة حاجات كتير، زي إن الدماغ يبدأ يراجع كل الأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. تقدر تقول كده كأنه بيفلتر الأحداث، يشوف إيه المهم وينقله للذاكرة طويلة المدى، ويشوف إيه اللي مش مهم ويمسحه. الأحلام بقى بتتأثر بالمعالجة دي، وبيحصل فيها تداخل لكتير من الأحداث اللي مرينا بيها على مدار اليوم. وخلال النوم بنتفاعل مع الذكريات دي بقى أثناء عملية الفرز، حتى لو كانت الذكريات دي بعد الفرز هيتم مسحها. وعلشان كده ساعات بنصحى واحنا حاسين ان في حاجة مهمة حصلت وفاكرين الأحداث لكن بشكل ضبابي، بل ان ممكن يكون عندنا مشاعر كمان ناحية اللي حصل، لكن الدماغ في الحالة دي بيكون اتمسح منها الذاكرة. هيجي واحد يقول طب وليه اصلا حاجات تتمسح؟ ليه ما نحتفظش بكل حاجة؟ من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان دماغنا بتمسح الحاجات اللي مش مهمة باستمرار، وده لان عملية الفرز والمسح اللي بتحصل بتساعد ان الذاكرة عندنا تكون افضل واقوى، وبتخلينا كمان نقدر نعالج المعلومات الجديدة اللي هنستقبلها بشكل أحسن. دلوقتي بقى خلينا نرجع مرة تانية لمراحل النوم. في احتمال تالت ممكن يكون هو السبب ان احنا بننسى الأحلام لما نصحى. في مرحلة النوم الخفيف بعض الوظائف الحيوية بتبدأ تدخل في مرحلة خمول علشان توفر الطاقة لحد ما نصحى. ومن ضمن الحاجات اللي بتحصل هي ان منطقة الحصين او الهيبوكامبوس بتدخل في مرحلة خمول. الهيبوكامبوس آخر جزء بينام في الدماغ وآخر جزء بيصحى. ويعتبر الهيبوكامبوس هو أهم المناطق المسؤولة عن نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى، وبما أنه آخر جزء بينشط، فلما بنكون لسه صحيين بيكون لسه الهيبوكامبوس مصحيش، وبالتالي الحلم اللي بنفضل فاكرينه بيكون موجود في الذاكرة قصيرة المدى، لكن العامل اللي المفروض بقى ياخده ويوديه للذاكرة طويلة المدى ما بيكونش لسه صحي وجه الشغل، وبالتالي بننسى الحلم من الذاكرة قصيرة المدى وما بيكونش راح للذاكرة طويلة المدى، وبناء عليه مش بنقدر نسترجعه مرة تانية لما نحب. برغم ان الاسباب اللي فاتت كلها، الا ان مع ذلك في ناس بتفتكر احلامها بشكل كويس جدا، بل وبالتفصيل الممل كمان. هل يا ترى الناس دي عندها حاجة مختلفة؟ الموضوع غالبا مرتبط بالحلم نفسه. لما الاحلام بتمس مسألة مهمة في حياتنا او بيكون ليها علاقة بحاجة خايفين منها او بنحبها، عادة بنفتكر الاحلام دي، بالاضافة كمان لان ذاكرتنا بتشتغل بشكل كامل بعد حوالي دقيقتين من الاستيقاظ. فلو احنا صحينا من الحلم وفضلنا فاكرينه وفكرنا نفسنا بيه لمدة اكتر من دقيقتين، غالبا هيتم نقلها للذاكرة طويلة المدى وبكده نفضل فاكرينها. وفي دراسات اتعملت اكتشف فيها الباحثين ان فيه صلة وثيقة بين الاوقات اللي بنصحى فيها خلال الليل وبين تذكرنا للاحلام، ولقوا ان كل ما نصحى اكتر كل ما بتبقى فيه احتمالية اكبر ان احنا نفتكر الاحلام لما نقوم من النوم، وكل ما نصحى اقل كل ما بيبقى اصعب ان احنا نفتكر. وعلى الرغم من ان الفرضية دي مقبولة وهي السائدة في المجتمع العلمي لوقت طويل، الا ان في نقطة تانية مهمة تعتبر هي اللي بتحدد فعالية الاستيقاظ بالليل، والنقطة دي هي مقدار الوقت اللي بنصحى. يعني اغلبنا بيصحى وهو نايم، لكن المهم بيصحى قد ايه. زي ما قلنا لما بنكون صحيين الهيبوكامبوس بيكون لسه في حالة خمول والاحلام بتكون لسه في الذاكرة قصيرة المدى. يعني لو صحينا من النوم قلقانين وبعد كده رجعنا نمنا قبل ما يفوت دقيقتين، غالبا الاستيقاظ ده مش هيفيدنا كتير في تذكر الاحلام لان الهيبوكامبوس مش هيكون لسه صحي. والباحثين قدروا ان الوقت اللي احنا بنحتاج نفضل صحينه بالليل علشان نصحى فاكرين الاحلام بيتراوح من دقيقتين لخمس دقائق. كل ما نفضل صحين فترة اطول قبل ما نرجع للنوم، كل ما هتبقى فرصتنا في تذكر الاحلام اكبر بكتير، لاننا في الحالة دي بندي فرصة اكبر للاحلام انها تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. من المتفق عليه بين العلماء والباحثين ان متوسط عدد الاحلام اليومية بيكون من 4 لـ6 احلام، وبرضه متفق على ان مفيش شخص مش بيحلم، كلنا بنحلم، لكن في ناس بتفتكر وناس مش بتفتكر تماما وفاكرة انها ما بتحلمش. وغالبا الحلم اللي بنفتكره بشكل اكبر وبتفاصيل اكتر هو اخر حلم حلمناه. ولان تذكر الاحلام زي ما قلنا مرتبط بشكل النوم وبنصحى قد ايه بالليل، فخليني اقولك ان الشخص اللي بياخد كفايته في النوم وينام بشكل عميق وبشكل افضل غالبا مش بيفتكر هو حلم بايه. يعني لما نفتكر احلامنا بشكل كبير معناها ان نومنا متذبذب وبنصحى بالليل ومش بنعرف ننام تاني بشكل كويس، وده نقدر نفهم منه طبيعه النوم بتاعنا. طب دلوقتي بقى لو احنا نومنا عادي بس في نفس الوقت عايزين نفتكر الاحلام اللي بنحلمها، ايه الحل؟ الحل ببساطة انك تفضل حاطط الموضوع في دماغك. يعني اول ما تصحى من النوم تبدأ تركز في التفاصيل اللي انت فاكرها او تكتبها بشكل مفصل على ورقة جنبك، او حتى تحكي الحلم لشخص مقرب بس وانت لسه فاكره. التصرفات دي كلها هتخلي الحلم ما يبقاش مجرد شوائب عالقة في الذاكرة القصيرة وشوية ويختفي، وقتها الدماغ هيبدأ يتعامل معاه على انه ذاكرة مهمة ويعالجه باكتر من طريقة، وده كله هيساعد في نقل الحلم للذاكرة طويلة المدى ووقتها هنفضل فاكرينه. وفي حاجة تانية الدكاترة بيرشحوها، وهي ان احنا نظبط المنبه بحيث انه يصحينا بعد 90 دقيقة فقط من النوم، واللي بيعتقد ان هو الوقت اللي بتبدأ فيه الاحلام، واول ما نصحى نبدأ نكتب كل اللي احنا فاكرينه. لكن طبعا دي نصيحة انك تجربها مش اكتر علشان تشوف هتحلم بايه، انما مش نصيحة طبية انك تمشي عليها وتصحي نفسك كل ساعة ونص. وفي النهاية لازم نفهم ان الدماغ البشري معقد بشكل كبير جدا، صعب نفسره ونفهمه بنظرية واحدة او تجربة واحدة. يعني مش شرط نكون بننسى الأحلام أصلا علشان مش مهمة، أو حتى علشان في نقص في الناقلات العصبية، أو حتى بسبب حاجات كيميائية بتحصل في الدماغ. الأسباب غالبا هتكون خليط ما بين عوامل كتير، وزي ما قلنا الحلم المهم اللي هيأثر فيك ويلمس حياتك أنت كده كده هتفتكره من غير ما تبذل مجهود، والأحلام اللي مش مهمة هتتمسح علشان المكان اللي هي واخداه تاخده حاجة مفيدة أكتر منها. زي بالظبط لو قلتلك فاكر كنت بتفكر في إيه النهاردة وأنت بتغسل سنانك؟ غالبا هتقولي لأ هو أنا أساسا بغسل سناني؟ أقصد هتقولي لأ مش فاكر، لأن أفكارك وقتها ما كانتش بالأهمية اللي تخلي الدماغ ينتبه معاها ويحفظها. لكن وقتها لو كنت بتفكر في حاجة مهمة هتلاقي نفسك فاكرها دلوقتي بدون أي مجهود، وهو ده برضو اللي بيحصل معانا وإحنا نايمين. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.